الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، علمنا في اللقاء الماضي أن المؤمن يتعبد إلى الله عز وجل ويتقرب إليه بانتظار الفرج، وأنه على يقين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حق لا ريب فيه ولا جدال، ولكن لذلك أسباب. هذا ما سأؤكد عليه في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى. أسباب يجب الإتيان بها، لا بد من تحقيقها، حتى يعجل الله لنا الفرج. أول هذه الأسباب، يجب علينا أن نتقي الله عز وجل، نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نتقي الله حق تقاته في السر والعلن. نتقي الله عز وجل في سرنا وجهرنا، في ظواهرنا وبواطننا، في أقوالنا وأفعالنا، في أحوالنا، في نياتنا. يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في نياتنا، أن نتقي الله، وأن نتقي الله حق تقاته، حتى يخرجنا الله عز وجل مما نحن فيه، حتى يخرجنا الله عز وجل مما نحن فيه. فالله عز وجل يقول في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه أكبر آية في القرآن فرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أكبر آية في القرآن فرجا. رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه: أكبر آية في القرآن فرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. يجعل له مخرجا، ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. ويقول سبحانه وتعالى في نفس الصورة: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال ابن كثير: أن يسهل له أمره، يسهل له أمره وييسره عليه، ويجعل له فرجا ومخرجا عاجلا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسهل له أمره وييسره عليه، ويجعل له فرجا ومخرجا عاجلا. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فتقوى الله عز وجل سبب لتيسير الأمور وتسهيلها، وسبب لتفريج الكربات، وسبب للفوز والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، وسبب للحياة الكريمة الطيبة، وسبب للتمييز بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وقت الهرج والمرج واختلاط الأمور، وسبب لحلول البركات. تقوى الله عز وجل سبب لنزول البركات، البركات التي رفعت ومحقت وزالت. تقوى الله عز وجل سبب في حلولها ونزولها. الله عز وجل يقول في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم برهانا دليلا آية، يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الخبيث والطيب. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ويقول سبحانه وتعالى في سورة النور: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وفي سورة مريم: ثم ننجي الذين اتقوا. وفي سورة النمل: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي سورة فصلت: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فتقوى الله عز وجل سبب، سبب للنجاة، سبب للفوز، سبب لتفريج الكربات، سبب لتيسير الأمور. ومن ترك التقوى، ترك التقوى سبب لتعسير الأمور، سبب لحلول النكبات. ترك التقوى سبب للهلاك. من حرم التقوى حرم الخير كله، غلقت في وجهه الأبواب وسدت أمامه السبل وحاقت به المكاره وحافته الشدائد ونزلت به الكروب وداهمته الخطوب وضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه التي بين جنبيه، هلك مع الهالكين. الذي حرم التقوى هالك، هالك مع الهالكين. والذي منح التقوى فاز بمعية الله عز وجل. إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله معه فمن عليه، ومن وجد الله فماذا فقد. فاتق الله يا عبد الله يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. السبب الثاني من أسباب تعجيل الفرج أن نتعرف إلى الله أيام الرخاء، أيام الفرج، أيام السعة، كي يتعرف إلينا مولانا، كي يتعرف إلينا مولانا. نتعرف إليه أيام الرخاء، أيام السعة، أيام الفرج، كي يتعرف إلينا ربنا أيام الشدائد، كي يتعرف إلينا مولانا أيام الشدائد، أيام القرب، أيام الضيق. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله؟ أهي معرفة اللسان فحسب أن أقول ربنا موجود، الله موجود؟ أهي معرفة اللسان فحسب؟ كلا كلا، بل هي معرفة اللسان والقلب والجوارح والروح والنفس والجسد. معرفة اللسان والقلب والجوارح والروح والنفس والجسد، معرفة الإقرار والاعتراف والاعتقاد والانقياد والاستسلام والإذعان والقبول، معرفة الرغبة والرهبة والخوف والرجاء، معرفة اليقين والتوكل والتوبة والأوبة والإنابة والخشية. إنها المعرفة التي تقتضي ميل القلب إلى الله. إنها المعرفة الحقيقية التي تقتضي ميل القلب إلى الله والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والشوق إلى لقائه والحياء منه والهيبة له. إنها المعرفة الحقيقية، ليس فقط قولي الله موجود، ربنا موجود. قال أحد الصالحين أحب ألا أموت حتى أعرف مولاي. وليس معرفته الإقرار به، ولكن المعرفة التي إذا عرفت استحييت منه، التي إذا عرفت استحييت منه. إنها المعرفة التي تورث الخشية، المعرفة التي تورث الخشية. فالعارف بالله العالم به من إذا رأيته حسبته يخشى الله ولا يخشى أحدا سواه ولا يخشى في الله لومة لائم. هذا هو العارف بالله حقا ويقينا، هذا هو العالم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد العبد معرفة بربه ازداد له خشية ومنه هيبة. فتعرف إلى الله هذه المعرفة أيام رخائك، هذه المعرفة تعرف إلى الله أيام رخائك يعرفك سبحانه أيام شدتك. من عامل الله تعالى بالطاعة والتقوى حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة حال شدته. من عامل الله بالطاعة والتقوى حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة حال شدته. قال الضحاك بن قيس رحمه الله: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. فإن يونس عليه السلام كان يذكر الله فأنجاه الله من الغم. اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. فإن يونس عليه السلام كان يذكر الله، كان يذكر الله قبل ذلك، قبل الظلمات كان يذكر الله فأنجاه الله من الغم. وفرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله، فلما أدركه الغرق قال آمنت، فقال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وكثير من الناس كذلك وإنهم لهلكا. كثير من الناس كذلك إلا من رحم الله، لا يعرفون الله إلا إذا وقعوا في المصائب، لا يقولون يا رب إلا إذا ألمت بهم البلايا وإنهم لهلكا. إنه لمن الهالكين، لمن الغابرين، لمن الخاسرين، لمن الخاسئين، لمن المخذولين، لمن المخذيين، من لا يقول يا رب إلا إذا نزلت به بلوى. وإنها لمن صفات الكافرين، وإنها لمن صفات الكافرين. انظر كيف وصفهم القرآن، كيف حكى عنهم. في سورة النحل يقول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة؟ أي نعمة فمن الله؟ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وفي سورة الإسراء يقول ربنا: فإذا مسكم الضر في البحر، فإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وفي سورة يونس يقول ربنا: وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وفي سورة الأنعام يقول ربنا: قل من ينجيكم، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قول الله ينجيكم منها ومن كل كرب. قول الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشكرون. تشكرون ثم أنتم تشركون. قالوا لنكونن من الشاكرين. قالوا لنكونن لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. لكنهم ما شكروا أشركوا. قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا يلبس شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. والأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب. فلا تكن كذلك يا عبد الله، ولكن اعمل بوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعرف إلى الله في الرخاء حتى في الشدة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ادعوا الله في يوم ثروائك، ادعوا الله في يوم ثروائك لعله أن يستجيب لك في يوم ضرائك. ادعوا الله في يوم ثروائك لعله يستجيب لك في أيام ضرائك. السبب الثالث من أسباب تعجيل الفرج الدعاء مع الاضطرار إلى الصلاة، من قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال القاسمي رحمه الله: المضطر هو الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر أحوجته المصيبة إلى اللجئ والتضرع إلى الله. هذا المضطر أحوجته المصيبة إلى اللجئ والتضرع إلى الله. قال ابن كثير: ينبه تعالى في هذه الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ينبه تعالى أنه المدعو في الشدائد المرجو في النوازل. لا يلجأ المضطر إلا إليه ولا يكشف ضر المضرورين سواه. هو المدعو في الشدائد، هو المدعو عند الشدائد، هو المرجو عند النوازل. لا يلجأ المضطر إلا إليه ولا يكشف ضر المضرورين سواه. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج. يا صاحب الهم إن الهم منفرج. أبشر فإن الكافي الله، أبشر فإن الكافي الله، فإن الكافي الله. فوالله ما لك سوى الله، فوالله ما لك سوى الله، فوالله ما لك سوى الله من أحد. لك الله في كل، لك الله، لك الله في كل، لك الله. فإذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت، فإذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت واشتد بك الكرب فارفع يديك وقل يا رب، فارفع يديك وقل يا رب، فإنك إن دعوته أجابك، وإن سألته أعطاك، وإن لجأت إليه كفاك، وإن لزت به آواك، وإن استعنت به أعانك، وإن استجرت به أجارك، وإن استغثت به أغاثك. إنه الله ربك الذي خلقك أعلم بك من نفسك وأرحم بك من أمك، فوالله ما لك سوى الله. فلمن تلجأ؟ إلى من تلجأ؟ وإلى من ترفع شكواك؟ إلى من ترفع شكواك؟ إلى الرئيس؟ إلى الوزير؟ إلى المحافظ؟ إلى المأمور؟ إلى المسؤول؟ إلى من ترفع شكواك؟ وناصية الجميع وقلوبهم بيد الله، مالك الملك ذو الجلال والإكرام. لابد أن يأتي في قلبك اليقين على أن نواصي هؤلاء الناس وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم بيد الله، بيد الله الذي خلقهم. فإلى من تلجأ؟ وإلى من ترفع شكواك؟ بمن تستعين وتستغيث وتستجيب؟ أإله مع الله؟ أإله الله؟ تعالى الله عما يشركون. وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضر؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون. فاستبشر يا عبد الله وتفاءل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره التشاؤم. استبشر واستشعر أن الله معك في هذه الكربات، في هذه الشدائد، في هذه المحن. الله معك إن كنت تقيا، إن كنت تقيا فإن الله معك. سيجعل الله عاقبتك عاقبة المتقين. وأعيذك ونفسي بالله من عاقبة الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأخوة، وقع رجل من الصالحين في كيد الحجاج فحبسه تحت الأرض مع قوم آخرين محبوسين، فقال لهم يا هؤلاء ادعوا لي بوضوء. فدعوا له بي فتوضأ ثم قام فصلى 4 ركعات ثم قال اللهم إنك تعلم أني كنت على إساءتي وظلمي وإسرافي على أمري لم أجعل لك ولدا ولا شريكا ولا ندا ولا كفوا، فإن تعذب فعدل وإن تعف فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل ولا يشغله سمع عن سمع ولا يبرمه إلحاح الملحين، أن تجعل لي في ساعتي هذه فرجا مما أنا فيه من حيث أرجو، وخذ لي بقلب عبدك الحجاج وسمعه وبصره ويده ورجله حتى تخرجني في ساعتي هذه مما أنا فيه، فإن قلبه وناصيته بيدك يا رب يا رب. يقول الرسول والله من قطع دعاءه حتى ضرب باب السجن وقيل أين فلان، فقام صاحبنا فقال هو على الباب يا هؤلاء إن كانت العافية فلن أدع الدعاء لكم، وإن كانت الأخرى جمع الله بيننا وبينكم في مستقر رحمته. يقول فبلغنا من الغد أنه خلي سبيله. صدق في اللجء إلى الله، في الاضطرار إلى الله عز وجل. رجل آخر ذكر مالك بن دينار رحمه الله أنه كان خرج إلى الحج وبينه وسائر في البادية رأى غراب يحمل في فمه رغيفا، فقال غراب يطير وفي فمه رغيف إن له لشأ. يقول فتتبعته حتى نزل إلى غار، فذهبت إليه فإذا برجل مشدودا موثوقا والرغيف بين يديه. رجل في الغار موثوق مشدود والرغيف بين يديه. فقلت له من أنت ومن أي البلاد؟ قال أنا من الحجاج، أخذ اللصوص مالي ومتاعي وأوثقوني وألقوا بي حيث ترى، وصبرت على الجوع أياما ثم لجأت إلى الله بقلبي وقلت يا من قال في كتابه العزيز أمن يجيب المضطر إذا دعاه وأنا مضطر إليك فارحمني، فأرسل الله إلي الغراب بطعام كما ترى، فك وساقه وأخذه ومضى. صدقوا في التضرع إلى الله، كانوا يتقون الله. هؤلاء الذين تعرفوا إلى الله أيام رخائهم فعرفهم الله في حال الشدائد. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، وجنبنا العسرى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل بلاء مخرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل بلاء مخرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل بلاء مخرجا، وارزقنا يا رحمن يا خير الرازقين من حيث لا نحتسب، وارزقنا يا خير الرازقين من حيث لا نحتسب، وارزقنا يا خير الرازقين من حيث لا نحتسب. اللهم افتح لنا بركات من السماء والأرض، اللهم افتح لنا بركات من السماء والأرض، اللهم افتح لنا بركات من السماء والأرض، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقيموا الصلاة.